الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل كتاب الرضاع، وهذا كتاب جديد أو آخر كتاب من في بعد النكاح، وكتاب الرضاع. و يعني مناسبة الكتاب أن الرضاع يأتي في آخر كتاب النكاح بعد ذلك، لأن الرضاع له تأثير في تحريم النكاح وفي ثبوت الحرمة كما سيأتي معنا، وفيها أيضا جواز النظر والخلو وغير ذلك. في أحكام تثبت بالرضاع وأحكام لا تثبت بالرضاع، فمناسبته أن يأتي بعد كتاب النكاح أنه لا تأثير في تحريم النكاح. والرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي، ويستوي أن يكون ذلك من الإنسان أو من الحيوان، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي هو وصول اللبن إلى جوف الإنسان، وهذا الوصول اللبن إما أن يكون يستوي فيه عن طرق ثلاثة: بمص الثدي نفسه مباشرة، أو بوضع اللبن في إناء ثم يشربه الرضيع كما هو موجود الآن، يضعوه في البرونة ويشربوه. المهم أن يصل إلى الجوف، فإما أن يصل إلى الجوف سواء بالمص أو عن طريق الوجور وهو الوضع في الفم، أو عن طريق الصعود وهو الوضع في الأنف. خلاص، الوجور وهو الوضع في الفم، يدخل عن طريق الفم. المص أنه يمص مباشرة، أو الوجور أو الصعود. الوجور وهو أن يوضع في شيء ويوضع عن طريق من الفم يدخل، أو الصعود أن يعني كأن عنده إشكال مثلا في الفم فيوضع له من الأنف على أنه ينزل بعد ذلك إلى الجوف، لأن الأنف والفم سبيل إلى الجوف. سين عين وطاء. سين عين وطاء. الصعود يعني إما يقطر في الفم أو يقطر في الأنف أو يمص. المهم أنه لابد أن يصل إلى جوف الصبي ويتغذى به. إيش؟ والمال نعم، هو هي حتى لغة كمان وجور اللي هو الوضع التنقيط في الفم، والصعود التنقيط في الأنف. نعم. طيب، الأصل في أن الرضاع يحرم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أخواتكم من الرضاعة، هنا ذكر نصا صنفان: الأم التي أرضعت، والأخت التي من الرضاعة. بعد أن ذكر سبع محرمات في النسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، السبع. ثم جاء في الرضاع: قال: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال لي: لا، أنا كلام عن المحرمات من الرضاعة. نعم، فذكر اثنين نصا. ثم جاء عاما من حديث عائشة التي سيأتي معنا بعد ذلك: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لا، من الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ايش؟ لا، من الناس في الحديث الاول، بس انا ما قلت شيء يعني، ما هياتي. طيب، ما انتم ما اخطأتوش، بس انا اقصد الولاده صح. الحديث الاول هو قال: ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحديث الأول. والحديث الثاني ان حديث عائشه اللي انا قلت الان: ان الرضاعه تحرم ما يحرم من الولاده. الايه 7، الايه 7 هذا من الكتاب ومن السنه، ومن السنة الفعلية. هذه سنة قولية، سنة فعلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضع من في بادية بني سعد، وكانت حليمة السعدية من بني سعد التي قد أرضعته، فكان هذا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقولا أيضا من السنة لما قال لامرأة حذيفة، سالم مولى حذيفة على سالم، قالت: أرضعيه خمسا. قال: أرضعيه خمسا يحرم عليك. و أيضا لما جاء العم لحفصة من الرضاعة يدخل عليها فقالت عائشة هذا من يترك بيتك، فنظر فقال هذا عم حفصة من الرضاعة. وأيضا لما جاء رجل لعائشة وكان عمها من الرضاعة فأراد أخو أبي القعيس كما سيأتي، فقالت لم تدخله في بادئ الأمر، فقال أني عمك من الرضاعة، قالت لم ليس أنت الذي أرضعتني، إنما أرضعتني زوجة أخيك أبي القيس أو زوجة أبي القيس، فجاء اليسار قال أدخليه فإنه عمك من الرضاعة. فدل ذلك على أن من السنة القولية والسنة الفعلية على مشروعية الرضاعة. ذلك جاء المؤلف هنا وذكر كتاب الرضاعة كما قلت، لأنه مانع من موانع النكاح، وهذا مناسبة للباب، لأنه لا يجوز النكاح كما لا يجوز النكاح من المحرمية من النسب، لا يجوز النكاح أيضا من المحارم من الرضاعة. لذلك اهتموا بهذا الباب منه، لأن في مسائل في هذا الباب ممكن نتعرض إليها قبل أن ندخل في الحديث الأول، وأنه لم يذكره هنا مسألة احنا بين الآن مشروعية الرضاعة، لكن نبين أيضا أن الأصل في الرضاعة مسألة الرضاعة في الحولين، وهذه مسألة أن الرضاعة التي تحرم الرضاعة المؤقت. يعني إيش مؤقت؟ الجمهور هنا على أن الرضاعة في الحولين هو الذي يحرم له حكم التحريم، يعني يثبت حكم التحريم في الرضاعة بما يرتضعه الطفل في الحولين، أما بعد استكمال حولين إذا رضع فلا يثبت حكم التحريم من الرضاعة. وهذه مسألة قال بذلك عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، واختلف الجمهور على هذا التوقيت. يعني أبو حنيفة قال يثبت التحريم بما يرتضعه الطفل 30 شهر، في 30 شهر أبو حنيفة يرى 30 شهر، وزفر يرى 3 سنين على أقصى، ومالك له روايات أكثر، واحدة أنه حولين كالشافعية، الشافعية يقولون بالحولين، وعنده رواية بحولين وشهر، وعنده رواية بحولين وشهرين، هذا كله مع الصحابة، يعني اختلاف الأعداد اللي ما قلتها. أما الشافعية والحنابلة يقولون بقول الصحابة الذي قلناها على أن الرضاع الذي يحرم هو رضاع في الحولين فقط. خالف كل هؤلاء عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت الرضاع غير مؤقت، يعني إن ارتضع مش الرضيع بقى، ارتضع المرء بعد الحولين يثبت له حكم التحريم. واستدلت بحديث امرأة حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما جاءت سالم، قالت سالم كان مولى لحذيفة، أو سهلة بنت زهيد زوجة حذيفة، قالت يا رسول الله كنا نرى سليما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فما تأمرني؟ وهنا يعني هي وكانت في رواية ذكرت أن كان حذيفة يدخل فيتغير وجهه لما يرى سالم بعد أن كبر في البيت ومولى كان له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرضعيه 5 رضعات معلومات فيحرم بلبنك، ففعلت ذلك فكانت تراه ابنا من الرضاعة. عائشة لما رأى تعلقت بهذا الحديث، وكان مذهب لعائشة كان كل من تريد أن يدخل عليها ترسله إلى بنات أخواتها ليرضعنه، لأن هي لم تكن ترضع ولم تلد يعني كلها، فكانت ترسله فيحرم عليها فتدخله، وكان هذا مذهب لعائشة، مع أن حفصة وغير من أمهات المؤمنين كانوا ينكرون على عائشة ذلك أو لا يرون ذلك كما قلت على مذهب الجمهور، لكن هي كانت تراه من الرضاعة بهذا الحديث. طبعا تكلمنا عنها في الرضاعة الكبيرة أعتقد، يعني أذكر ذلك ما أدري. طبعا فيها خلاف طبعا المسألة، كان الجمهور يرى ويستدل بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فقالوا هذا دليل الجمهور الذين قالوا الحولين الآية، قالوا إذا الرضاع الشرعي يكون في الحولين. وأيضا استدلوا بعض الأحاديث لا رضاع بعد فصال، وحديث ابن عباس لا رضاع بعد الحولين، والأصرح من ذلك إنما الرضاع من المجاعة أو ما أنبت العظم وأنشس اللحم. أو أنبت اللحم وأنشز العظم. نعم في معنى الحديث. حضر فبس فقط فأيش بين بأن اللبن الذي ينبت اللحم وينشز العظم وهذا لا يكون إلا في النمو، فكأن هذا خاص بالحولين. فقالوا إذن هذا الدليل. طب حديثها سهلة إيش هيفعلوا فيها؟ قالوا هذا جعلون هذه وقعت عين، وقعت عين لا تعمم. فقالوا هذا وقعت عين مثال المولى حذيفة رضي الله عنه فلا تعمم. وهذه طبعا مسألة الضاع الكبير. والبعض توسط كشيخ سامي تنمية فيما أذكر قال بأنه من كان في مثل حالة حذيفة مأساة المولى حذيفة فلو أن يفعل ذلك، فلو أن يفعل ذلك. وهذا إن كان الجمهور يرون بأن طبعا هذه ثمرة المسألة بأنه لو رضع لو رضع أو أخذ اللبن. طبعا بعضهم يقول طب كيف الكبيرة يرضع؟ المسألة مش محتاجة فقه، يعني المسألة كلها يخرج اللبن في شيء ويشربه كما يحدث الآن. ما هو أكيد لن سأتينا لأن نتكلم في المسألة الأخرى الآن اللي هي مسألة عدد الرفعات، لكن نتكلم الآن في ما الذي يحرم يعني. فنقول إذن الآن هو الصحيح حتى خلافا لزفر وغيره من المالكية وأبو حنيفة أن المسألة على الحولين لو قلت على للآية بذلك، وأن هذا الذي يستغنى فيه. طيب نقول مالك ليه قول مع الجمهور بحولين ولا قول حولين وشهر وحولين وشهرين؟ هي ما يعني توسعت في علته في المسألة إيش هذا؟ تفضل. زوجة أب يعني خلاص تحرم طبعا زوجة أب ولا تنكح ما نكح أبوكم النساء إلا ما قد سلم خلاص تحرم عليه من أن الأب تزوج أم زوجة أم طبعا هي خلاص زوجة أبوه زوجة أبيه فلا يمكن أن يتزوجها. الآية واضحة لا تنكح ما نكح أبوكم النساء هذه محرم له ويسافر بها ويختلي بها ويجلس معها عادي زوجة أبوه هذا شرع يا شيخ لو في مفسدة أمر آخر. احنا نتكلم الآن ثبتت المحرمية ثبتت المحرمية بالمحرمية تكون هنا بالنظر لله ينظر إليها يحرم عليه الزواج اللي هو النكاح ولو ليختلي بها. وهذه الأمور الثلاثة التي في الرضاعة الذي يثبت بها الرضاعة ثلاثة أمور يعني الموانع يمنع النكاح تكون محرم يكون محرم لها يسافر معها ويأتي معها ويذهب بها ويجوز له النظر والخلوة بها وليس في الرضاع لا توارث ولا يعني لا إرث. ليس بخلاف الإرث هو سيأتي معنا لكن تمام الوصية مش فيها أشكال أنا بس بتكلم عن أحكام. طب عشان بس أفتكرها انتظرني معلش عشان عايز أجيب لك الله المستعان. طيب ستأتي معنا الآن لكن الجواز في المحرمية فقط هو النظر يكون محرم لها والخلوة بها ويمتنع عن النكاح. في أحكام أخرى لا تدخل في المحرمية لأن مش كل المحارم يعني ما تكون محرم من النسب فليه أحكام من الإرث مثلا هو لن يرث منها أو الولاية ليس له الولاية يعني مثلا زوج الأم للبنت وليس ولي لها اللي هي رهيبة عنده هو ليس ولي لها وليها أبوه الأصل أبوها فهنا مع أن هو زوج أمها الذي تحرم عليه فهنا ليس في إرث وليس هناك ولاية وسيأتي يعني الباقي الآن مع الله يذكرني إن شاء الله. طب إيش علاقة ده بالموضوع؟ لو قلت وكان اللبن يكفي له خلاص يبقى هذه رضعة تدخل. طيب في عدد الرضعات المحرمات هذه المسألة اليوم نأخذ مقدمة ونكتب هذه المسألة حتى ندخل في القواعد. مسألة عدد الرضعات المحرمات إن فيها خلاف كم رضعة تحرم. عندنا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة وقالوا خمس رضعات المحرمات وهذا قول عائشة رضي الله عنها ابن الزبير وسعيد بن جبير وطاووس وطبعا الشافعي أحمد والشافعي وإسحاق. هذا القول الأول. القول الثاني القليل والكثير يحرم. قليل الرضاع وكثير الرضاع يحرم. هذا قول لعلي بن طالب رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس. وقال بذلك مالك والأوزاعي والليث وابو حنيفة وأصحاب ابو حنيفة. يبقى هذا القول الثاني قليل والكثير يحرم. قول الثالث وقول زيد بن ثابت قال يحرم التحريم بثلاثة رضعات. وهذا قول زيد بن ثابت من الصحابة وقال به داود وظاهري وابو ثور وابن المنذر. طيب عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة أقوال. دليل الأقوال دليل القول الأول ما رواه روت عائشة رضي الله عنها وأرضاه نبتدي بالرب. طب نقول كان آخر ما نزل كما من القرآن خمس رضعات مشبعات. كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن. انتبهوا لهذا الكلام، هو مما يقرأ من القرآن. قال ذلك، هذا أول حديث عائشة بيانت أن كان في الأصل عشر في القرآن ثم نسخ العشر بخمس. وقالت كان مما يقرأ، مات وهو مما يقرأ من القرآن. طيب هذا دليل من؟ الجمهور. ودليل الجمهور أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وفي رواية لا تحرم المصة ولا المصتان، والإملاجة ولا الإملاجتان يعني الرضعة والرضعتان. طيب هذا الدليل لمن؟ هذا يرد به على القول الثاني الذين قالوا، لأنهم القول الثاني تعلقوا بالعموم على الرضاعة في العلوم في بالعموم. تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ده نعم، لكن هو الآن قوم قالوا أنا بس عشان أجيب لك قالوا الذي إحنا قلنا إيش بالذين قالوا كثير وقليل. خلينا نأتي بالذين قالوا قليل وكثير. هم أيضا أي أصالة استدلوا بالعموم بعموم الوالدات يرضعن أولادهن حولين، وقال يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فقال هذا عموم يحرم من الرضاعة يحرم من النسب. فإذا المسألة على عمومها قليل وكثير هذا يسمى رضاعة فيحرم. طيب قلنا لهم الرد عليكم بحديث عائشة، هذا لو قلنا بالعموم قيده حديث عائشة منطوقا، وأيضا حديث لا تحرم المصة ولا المصتان هذا يرد عليكم، لأنه الآن خلاص أصبحت القليل هذا لا يحرم، هذا رد على القول الثاني بس فقط وليس رد على القول الأول. طيب قول ليس رد على القول الثالث. القول الثالث تعلقوا هذا بالدليل هذا لما قالوا إن حديث زيد قال بالثلاثة استدلوا بهذا الحديث، قالوا لا تحرم المصة والمصتان أو الإملاجة والإملاجتين مفهوم الاستدلال بإيش؟ بالمفهوم بالمفهوم. انتبهوا أنا عايز بس الاستدلال بالمفهوم، يبقى الثلاثة تحرم. طيب ثم قالوا هذا دليلنا عندنا هو حديث فالمفهوم ثلاثة تحرم، ثم قالوا عندنا إشكال معكم في حديث عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إيش؟ لا يا ما قالتش، قالت وهن مما يقرأ من القرآن. لا هم مش قالوا سؤال، قالوا اتونا من القرآن بالآية، قالوا اتونا من القرآن بالآية، فليس في القرآن ما يتلى لا عشر رضعات ولا خمس رضعات. طب فين هو قالت مما يتلى؟ وهي الإشكال في الحديث كده، هم قالوا عندكم إشكال في حديث عائشة، حديث عائشة هي تقول ذلك، لكن قالت ومات هو مما يتلى من القرآن، وهم قالوا الآن ائتونا بها. فهنا أهل العلم تكلموا قالوا يعني أولا تكلموا في النسخ، قالوا النسخ قسم، نسخ رسمه وحكمه، إنه ما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، جاءوا الصحابة قالوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقرأ سورة من القرآن فأنسيناها أو نسيناها مش موجودة، فقال صلى الله عليه وسلم أنسيتموها، فأخبر أنها لا نسخت تلاوة وحكما، فهذا نوع. والقسم الثاني ما نسخ حكما وبقى تلاوة، كآية العدة الحول، والذين توفون منك وذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا الحول غير إخراج. والثالث ما نسخ رسما وتلاوة وبقى حكما، زي ما روي عن عمر رضي الله عنه كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة، فيقول أشهد بأني قد رجمناها ثم نسخت، ولكن بقي الحكم بعد ذلك، وكما جاء في الأحاديث النبوية التي تبين ذلك. طيب هذه الآية اللي هي خمس رضعات التي قالت عائشة كانت عشرة ثم نسخت إلى خمس وبقي ما يركب من القرآن، طيب يبقى نقول مما نسخ تلاوة رسما أنا آسف وبقي الحكم. طيب كيف سنوجه قول عائشة فمن ما فمات وسلم وقلنا مما يقرأ من القرآن؟ قالوا لابد نوجه، لأن هذا الذي استشكل به أصحاب القول الثالث أو الأول حتى كمان فيما ذلك، والنسخ بعد النبي لا يجوز، ما هو زي هي بتقول إنه مات مما يقرأ والنسخ بعد النبي. هنا قالوا العلم هناك تأويلان، التأويل الأول إنها أرادت أن حكم الخمس مما يتلى في القرآن لا الرسم، يعني يتلى حكما وليس رسما، على أن الرسم مش موجود، لكن هي تقصد أن يتلى على أنه حكما يتلى، فهمتم؟ هذا أحد التأويلات. التأويل الثاني على قاله أبو العباس في المذهب عندنا أيضا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت نسخت، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في قرب موته، وكان الصحابة قريب عهد بتلاواته، فكانت الألسنة جارية على التلاوة كما كانوا قبل النسخ، حتى عولوا ألسنة على ترك هذه الآية بعد أن نسخت، فهي كانت تقول ذلك، يعني هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زال الصحابة لسه ألسنتهم تذكر الآية، هذا كأنها على دلالة على قرب مسألة النسخ أو على أنهم كانوا يتذكرون الآية، فالأمر واضح عندهم أنها خمس رضعات وليست هي عشر رضعات ولا إملاجتين ولا إملاجة واحدة. واستدلت أيضا بالتصريح في حديث من حذيفة وطبعا سهيلة سهلة بنت سهيل لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن سالم فقال أرضعيه خمسة يحرم عليك، فهذه قال هذا تصريحا بأن التحريم لابد أن يكون خمسة، فهذا فيه رد. طيب الرد على أصحاب الثلاث المص والمصتين، قلنا لهم الأدلة عندنا بالمنطوق وأدلتكم بالمفهوم، وأن هذا المقصود ليس المقصود فيه الإملاج ولا الإملاجتين عددا، لأن مفهوم العدد أصوليا ضعيف لا يعمل به، في شيء عندنا مفهوم المخالفة في مفهوم اللقب ومفهوم الاسم ومفهوم العدد، مفهوم العدد ضعيف أصوليا، يعني لا يقصد به هنا أن لو ذكر اثنين أو ثلاثة أن المفهوم يعمل به، وإن قلنا فقد عرض المفهوم عندكم المنطوق الذي عندنا وأكثر من دليل منطوق، فيقدم عند التعارض المنطوق على المفهوم، فيخرص بأن الصحيح الراجح وقول الجمهور الشافعية والحنابلة على أن خمس رضعات مشبعات، هنا بدأ الإشكال، نقول مشبعات بمعنى أربع رضعات لا تحرم، لابد من خمس رضعات، والخمس رضعات مشبعات، وكيف نعلم؟ قالوا يلتقي الصبي أو الرضيع فيمص ويأخذ اللبن، فإن هو تركه وشاح بوجهه تركه لفترة فقد شبع، أما إن تركه كأنه يأخذ نفس أو يأخذ قليلا ثم رجع له فما زال هو في الرضعة الأولى. طب إن هي انشغلت عنه بشيء فنزعت، هي جالها تليفون ولا الباب رن أو شيء فراحت نزعت وذهبت تفعل شيء ورجعت، هذا لا ورجعت له يكمل ما زال في الرضعة الأولى، يبقى الآن إن هي نزعت لا تعد رضعة، لابد هو أن يكتفي ويترك الثاني فتكون الرضعة تامة مشبعة ذلك، وهذه وإن فعل ذلك خمس مرات لخمس رضعات كان هذا هو المحرم له. ما هو طبيعي لو شبع يبقى هياكل مره تانية، لكن المؤمن هو يترك، لكن لو ترك وبعد ساعه او بعد نص ساعه طلب هيبقى دي وضع ثاني، لكن احنا نتكلم في الوقت الذي هو فيه. لا ليه بقى ممكن ينهدوا فيه بلاد بتربع كتير، بتربع كل ساعة في بعضهم ذلك ما بيكتب، ما يعني هو عادته هكذا انه يأخذ ويكتفي بقليل ثم يذهب ويأخذ مرة أخرى، يعني حسب هذه المسألة كلها. يعني المهم احنا بينا فيها. طيب نقف عند نعم الخمس ربعات الكبير غير مع الله ليش؟ الكبير غير مع ازاي الخمس ربعات مش بيعمل هيقاس بمقدار الرضعة للصغير. السجل الجميل بمقدار الرجعة الرضعة للصغير اللي هي العرفة. ايش هو قال خمس رضعات؟ لا ما هو احنا عندنا خمس رضعات، هتاخدها بشبع الصغير بقى ولا هتاخدها بشبع الكبير؟ ممكن يقعد يعني مش فيها شبع ماشي، بس على الاقل بقدر الرضعات المعروفه عرفا، ده المقصود. فنقف عند العمد عشان ندخل القواعد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.